أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو ولله ما في السماوات فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى وأنه والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فوشى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله الرحمن

فَفَتَحْنَا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر صدق الله العظيم.